عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير كانوا يقولون إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع. بعد إيراد كلام ابن عمر وعمر بن عبد العزيز، وفي القضية من حيث هي فريق آخر، هناك سعيد بن العاص وهناك الأمير زريق يتوقفون في قطع الآبق، إذا يمكن أن يقول قائل المسألة خلافية، عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز يقولون بالقطع، والأمراء سعيد بن العاص وزريق يقولان بعدم القطع، إذا المسألة خلافية. فمنهج مالك رحمه الله الواضح كالشمس يختم هذه الآثار وتلك القضايا بما لا نزاع بعده. يأتينا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير وثلاثتهم من الفقهاء السبعة من التابعين أبناء الصحابة، وانتهى إليهم فقه الأنصار. هؤلاء الفقهاء السبعة منهم ثلاثة، يبقى انتهى عهد الصحابة وجاء عهد التابعين، وهؤلاء العلماء الثلاثة من الفقهاء السبعة يتفقون على أن الآبق تقطع يده. من يخالفهم؟ بقي مخالف؟ لم يبقى مخالف. وعلى هذا لا خلاف بعد ذلك، ويمكن أن يقال من المنهج العلمي قد يكون الخلاف في بادئ الأمر لبعض الأخبار أو بعض الآراء، ثم رفع هذا الخلاف واستقر الأمر على قطع الآبق إذا سرق.